الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنأخذ منها دروسا وعبرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولأجل أن نتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام، وإنك لعلى خلق عظيم. وكان خلقه صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، فنحن نقرأ في سيرته نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. ومر بنا بأن المصطفى أذن للصحابة بالهجرة إلى الحبشة فأقاموا هناك، إلا أن قريشا ثقل عليها الأمر وأرادوا أن يستردوهم بعد هزيمتهم في بدر، فأرسلوا سفراء منهم عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة وعمارة بن الوليد لإقناع النجاشي بإعادتهم وردهم إلى مكة، وقالوا يكفينا إذا ظفرنا بهم لنقتلهم بدلا عن قتلاء بدر. فذهبوا إلى النجاشي وألانوا له القول وقدموا له الهدايا، فطلبهم النجاشي طلب الوافدين إليه من المهاجرين، فتكلموا حينما وصلوا عند الباب فقالوا حزب الله يستأذن. فقال من أين الصارخ؟ فأذنوا لهم فدخلوا. ولما دخلوا سلموا على النجاشي ولم يسجدوا كعادة من يدخل على النجاشي من الناس. فقال عمرو بن العاص إن هذا فيه إهانة لك وعدم تقدير، فقد دخلوا بدون أن يسجدوا. فلما سألهم النجاشي قالوا كانت في الجاهلية هذه تحيتنا، أما الآن فقد أبدلنا الله بتحية الإسلام وهي السلام، فنحن نسلم كما أمرنا الله عز وجل. ثم قال جعفر رضي الله عنه للنجاشي إننا أمام ملك، والملوك لا يريدون إطالة الكلام، وليس من المعتبر أو المعهود أن يطيل الإنسان الكلام أمام الملوك، وإنما الملوك يتكلم معهم بكلام مختصر، فمره فليتكلم لأجل أن نجيبه أمامك، وتنظر إلى ما بيننا وتحكم فيما بيننا من حديث. فقال عمرو بن العاص بل أنت تكلم يا جعفر. قال جعفر أنا أريد أن أسأل أسئلة. السؤال الأول، سأله أيها الملك أعبيد نحن أم أحرار؟ أعبيد نحن أم أحرار؟ السؤال الأول، لأجل إذا كنا عبيد وهم أسيادنا وأبقنا عليهم وهربنا منهم ولم نمتثل أمرهم، فمن حق السيد أن يطلب رد العبد العابد. سله أعبيد نحن أم أحرار؟ قال لا، بل أحرار كرام، من علية القوم ومن كبرائه. انتهى الجواب. السؤال الثاني، سله هل سفكنا دما لأجل أن يطالب بما في بما عندنا لهم من دم؟ قال لا، لم يسفكوا ولا قطرة، لم يسفكوا شيئا. انتهى السؤال الأول. والسؤال الثاني، فقال اسأله أيها الملك هل أخذنا الأموال وهربنا بها فهم يريدون أموالهم؟ قال لا، ولا درهم واحد. قال إذن ماذا يريدون؟ نحن أحرار، والحر من حقه أن يسافر وأن يذهب وأن يعود، ولم نسفك داما ولم نأخذ مالا، فماذا يريدون؟ التفت النجاشي وقال ماذا تريدون؟ ما دام قلت إنهم أحرار وهم كرام أيضا، ولم يأخذوا ولا درهما، ولم يسفكوا ولا قطرة دم، ماذا تريدون؟ قال كنا وإياهم على دين واحد، فسفهوا أحلامنا وخرجوا عن ديننا ودين آبائنا. قال صدق، كنا وإياهم على الشرك، وكنا نعبد الأصنام والأوثان، وكنا نسجد لغير الله، وكنا. فمن الله علينا بأن بعث لنا رسولا يأمرنا بالعبادة وإفراد الله وحده، وينهانا عن الشرك، ويأمرنا أن نسجد للواحد الأحد، وأن ننأى عن عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق. ماذا يريدون؟ وسل هؤلاء الذين عندك من أهل العلم والقساوسة والرهبان، هل أخبر عيسى بأن هناك نبي بينه وبين يوم القيامة؟ فسألهم، قالوا نعم. قال ماذا تريد؟ ثم طلب منهم أن يقرأوا من كتاب الله، فقرأوا. فأراد عمرو أن يستثير الملك، قال إنهم يسبون عيسى وأمه. فقال النجاشي اقرأ، فقرأ سورة مريم، فاستخرج النجاشي سواكا أو مثله وأخذ منه شعرة وقال إن هذا لا يختلف عما جاء به عيسى شعرة واحدة أو بمثل هذا الكلام. ثم قال اذهبوا فلكم ما أردتم من إعلان دينكم، لا يمكن أن ينال منكم أحد، ولا يمكن أن يتطاول عليكم. هذه أيها الإخوة هي خلاصة الهجرة الثانية إلى الحبشة وما فيها من أحداث. وكان المتكلم هو من هو المتكلم؟ قلنا جعفر بن أبي طالب ابن عم المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكان حكيما في كلامه. وقريش اختارت ثلاثة من أكبر رجالاتها وأدهاهم، هم عمرو بن العاص وعمارة ابن الوليد وعبد الله ابن ربيعة، لكن الحق يعلو ولا يعلى عليه. فجعفر قال أنت ملك، والملوك لا يزاد في الكلام ولا وإنما كلام مختصر، ثلاثة أسئلة. إذا كنا عبيد من حق السيد أن يطلب رد العبد الآبق، إذا كنا قتلنا من حق ولي الدم أن يطالب بدمه، إذا كنا أهربنا بالأموال من حق صاحب الأموال أن يطالب بدراهمه. فكلها يقول لا، من ناحية الرقة قال بل أحرار وكرام، والمال لم يسفكوا دم، والمال لم يأخذوا درهما، والدم لم يسفكوا قطرة دم. إذن دعواهم باطلة وباءت بالفشل والخيبة والخسارة، ولم تنفعهم ولم ينفعهم ما قدموا من كلام وحجج واهية، ولا ما قدموا من مال يريدون أن يستعففوا به الملك. مات النجاشي وصلى عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة الميت الغائب. واستفدنا من هذا فائدة عظيمة، بأنه يجوز الصلاة على الميت الغائب. فالدليل على مشروعيتها أن المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي حينما مات وهو بأرض الحبشة. بسم الله والصلاة والسلام على المصطفى عليه الصلاة والسلام. بعث قريش إلى النجاشي. قال رحمه الله تعالى: بعث قريش إلى النجاشي تطلب إرجاء المسلمين. ولما كان بعد بدر، ذكرنا كلام أيها الإخوة على قصة الغرانيق وأقوال العلماء والقول الراجح. فما هو أيها الأحباب؟ لما بين الهجرة الأولى والهجرة الثانية، لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ماذا حصل؟ ذكر صاحبنا رحمه الله بأن الشيطان أوحى إلى مسامي، فقال: تلك هي الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجع. والقول الرافع سجد عليه الصلاة والسلام وسجد المشركون معه. والقول الراجح أنها قصة واهية، وأن سجود المشركين إنما كان لبراعة الأسلوب وسلاسة اللفظ وعذوبته، أو أنه أوحى الشيطان إلى أسماعهم بكلام لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما ذكرناه في قصة الغرانيق، فيجب أن نتنبه له. نعم. ولما كان بعد بدر اجتمعت قريش في دار الندوة. اجتمعوا في دار الندوة، وهي مكان الاجتماعات، مكان ما يعقدون فيه الخطاب، مكان ما ينظم فيه ما يريدون عمله، ما يريدون الإقدام عليه، يجتمعون في دار الندوة لأجل أن يقرروا ما يروه مناسبا. نعم. وقالوا: إن لنا في الذين عند النجاشي ثأرا. يعني يكفينا إذا حصلنا، لأنهم كانوا 83، قلنا 83 رجل و19 امرأة، هذولا قرابة 102. قالوا: إذا حصلنا 102 هؤلاء وقتلناهم أو عملنا فيهم ما نريد يكفينا. إن لنا في من عند النجاشي ثأر، نريد أن نذهب إلى النجاشي لنقنعه بإعادتهم إلينا. وكيف ذلك؟ نختار من الرجال الأكفاء ومن الهدايا الثمينة من يذهب بها إليه، ونطلب منه إعادتهم، وسيلبي الطلب، وإذا ظفرنا بهم كفانا ذلك. نعم. فاجمعوا مالا وهدوه إلى النجاشي. وأهدوه إلى النجاشي لعله يدفع إليكم من عنده. قلنا مر بنا درسنا أمس ليلة الخميس، مر بنا أو ليلة الجمعة، بأن عندنا الصدقة وعندنا الهدية. الصدقة وش قلنا؟ ما يطلب به الأجر، ما يطلب به المثوبة، ما يريد الإنسان منه الثواب من الله. وأما الهدية ما يطلب الإنسان فيه استمالة الشخص، ما يطلب فيه التودد. فهم جمعوا هدية لا يريدون منها الأجر والمثوبة، وإنما يريدون أن يتوددوا إليه وأن يستميلوه، علّه أن يستجيب لهم فيعيد من عنده من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولننتدب لذلك رجلين من أهل رعيكم، فبعثوا عمرو بن العاص وعمار بن الوليد. ننتدب رجلين، وفي رواية أخرى ننتدب ثلاثة. إذا قلنا رجلين، عمرو بن العاص والوليد بن عمارة، وهم من هم؟ يعني من الدهاء وبعد النظر والمعرفة والجرأة على الكلام والطلاقة فيه. وإذا قلنا ثلاثة فهم الاثنين ومعهم عبد الله ابن أبي ربيعة، ثلاثة رجال وقد اختاروهم من بين مئات الرجال. نعم. فبعث عمرو بن العاص وعمارة بن الودية مع الحدية فركب البحر، فلما دخل على النجاشي سجد له. فلما دخل على النجاشي عملوا العمل المتبع، أولا يسجدون. صحابة رسول الله لما دخلوا سلموا. الوفد الموفد من آل مكة لما دخلوا سجدوا. نعم. فسلم عليه وقال قومنا لك ناصحون. قوم أول عمل، أول كلمة قومنا لك ناصحون، يعني أتينا نمثل أهل مكة وهم يودون لك الخير ويقدموا لك النصيحة ويريدوا لك الرشاد. فهناك فئة من قومنا عكروا علينا الصفو وقد نزحوا إلى بلدك ليعملوا عندك كما عملوا من تعكير الصفو، فنريد أن تعيدهم إلينا. نعم. قومنا لك ناصحون، يودون لك الخير ويريدون لك الرشاد. نعم. وإنهم بعثونا إليك لنحذرك هؤلاء الذين قدموا عليك. قومنا لك ناصحون، ومن نصحهم لك ومحبتهم للرشد والفلاح أرسلونا إليك لأجل أن نحذرك من هؤلاء، لأنهم عكروا الصفوة لدينا ويريدون أن يعملوا في بلادك كما عملوا، فنريد أن تكون على حذر، ومن الحذر أن تسلمهم لنا فهم منا ونحن منهم ونقضي على ما يأتي منهم من شر. نعم. لأنهم قدموا، لأنهم قوم اتبعوا رجلا كذابا. اتبعوا رجل، هذا الرجل من طبيعته الكذب، لأنه لو كان صادق نحن اتبعناه، منا من هو عمه ومنا ابن عمه ومنا قريبه ونعرفه ونعرف ما يأتي به، فالرجل بدأ ينتحل الكلام واتبعوا ونحن أدرى به وبهم، فنريد أن ننصح لك. نعم. خرج فينا يزعم أنه يزعم أنه رسول، كذبوا. نعم. ولم يتبعوا إلا السفهاء، ولم يتبعوا إلا السفهاء الأرقاء الضعفاء المساكين، هؤلاء هم الذين اتبعوا. أما علية القوم فقد عرفوا أنه على غير هدى وعلى غير الحق، فنريد أن نحذرك عن منهم. نعم. فضيقنا عليهم وألجأناهم إلى الشعب بأرضنا، يعني عملنا عليهم حصار اقتصادي، أدخلناهم في الشعب ومنعناهم من الخروج، ومنعنا أي أحد أن يدخل عليهم، ومنعنا أي أحد أن يتزوج منهم، ومنعنا أي أحد منهم أن يتزوج منا، فضربنا عليهم حصارا اقتصاديا. فلما ضاق بهم الأمر واشتد بهم الخطب انطلقوا إليك في بلادك ليفسدوها عليك. نعم. لا يخرج منهم أحد ولا يدخل عليهم أحد. نعم. فقتلهم الجوع والعطش. نعم. فلما اشتد عليهم الأمر بعث إليك ابن أمه. بعث إليك من هو الذي بعث؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. بعث إليك ابن عمه، من هو ابن عمه؟ جعفر رضي الله عنه، جعفر بن أبي طالب صاحب المحاورة. محاورة عظيمة أيها الإخوة، مختصرة، بدأها بقوله أنت ملك والملوك لا يطال عندهم الكلام، لكن ثلاثة أسئلة، فهذه الأسئلة فيها إفحام للخصم، لأنه لا يستطيع أن يحيد هنا أو هنا، وإنما يجاء، يعني ما يستطيع عمرو بن العاص أو غيره يقول إن جعفر رقيق، لا، ما يستطيع أن يقول أخذ مال، ما يستطيع أن يقول سفك دم، لا. نعم. بعث إليك ابن أمه ليفسد عليك دينك وملكك. بعث إليك بابن عمه. لماذا؟ قال ليفسد عليك بلادك ويفسد عليك أمرك، ولأجل أن يعكر عليك الصفو بنعي جماعة منكم عما أنتم عليه. نعم. فاحذرهم وادفعهم إلينا لنكفيكهم. نريد أولا تكون على حذر، اثنين سلمهم لنا لأجل ننهي المشكلة، فنحن أدرى بهم إذا سلمتنا أنهينا الأمر. نعم. وآية ذلك أنهم إذا دخلوا عليك لا يسجدون لك. وآية ذلك معنى آية علامة. هؤلاء الجماعة شقوا عصا الطاعة وخالفونا وسفهونا وضربنا عليهم حصارا اقتصاديا، فخرج أمر ابن عمه أن يذهب بمن معه إليك ويريدون إفساد بلادك. ما العلامة؟ علامة ذلك أنهم لا يعظمونك ولا يقدرونك ولا يرون لك أي مكانة، لأن السجود المعتاد الذي يفعله كل من دخل عليك هذا الميدان أو هذه الساحة لا يمكن أن يسجدوا ولا يمكن أن يعظموك بما أنت أهله. نعم. لا يسجدون لك ولا يحيونك بالتحية التي تحيى بها. نعم. رغبة عن دينك. يحيونك بالتحية التي تحيى بها. نعم. رغبة عن دينك. نعم. فدعاهم النجاسي. النجاسي كان نريد أن نتأكد. دعاهم، طلبهم، احضروا هؤلاء القوم الى مجلسي لاسمع منهم. فلما حضروا ووقفوا بالباب صرخ جعفر يقول يستأذن عليك حزب الله. سمع النجاشي الكلمة هذه اول مرة يسمعها. نعم. فلما حضروا صاح جعفر بن أبي طالب بالباب يستأذن يعني عليك حزب الله. معنى صاح يعني رفع صوته به، رفع يعني عادة، كان عادتهم ان الوفود إذا وقفوا عند الباب او كذا، اما ان يكون طبل واما ان يكون زمر واما ان يكون شيء من هذه الامور التي تعمل. هو قال يستأذن عليك حزب الله بأعلى صوته. نعم. فقال النجاشي، قال النجاشي مروا هذا الصائح فليعد كلامه. كلمة سمعتها أريد أني أسمعها مرة أخرى لأجل أن أتمهل في فهمها وإدراكها. مروا هذا الصائح فليعد الكلام مرة أخرى. فأعاد جعفر. نعم. فقال النجاشي مروا هذا الصائح فليعيد كلامه. ففعل. نعم. قال نعم. قال نعم. فليدخلوا بإذن الله وذمته. ائذنوا لهم فليدخلوا بإذن الله وذمته. فدخلوا ولم يسجدوا. عمر انتهز فرصة. قشوا مثل ما قلت، كل من دخل عليك يسجد لهؤلاء وقد شاهدتهم بعيني راسك، يعني لا تقبل كلامي وإنما أنت شاهدتهم بعينيك، دخلوا ولم يسجدوا. فاسألهم عن عدم ذلك، وهذا دليل على عدم تقديرهم لك وعدم احترامهم وبيان منزلتك الرفيعة ومكانتك السامية. نعم. فدخلوا ولم يسجدوا له. فقال ما منعكم أن تسجدوا لي؟ نعم. قالوا إنا نسجد لله. كنا نسجد للمخلوق فأمرنا سبحانه أن نسجد للخالق الذي لا يصح السجود إلا له سبحانه، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم. فقالوا إنما نسجد لله الذي خلقك الذي خلقك وملكك. الملك من الله عز وجل، فالإنسان لا يستطيع أن يفعل شيء بإرادته ولا بفعله، وإنما يحصل الملك بتوفيق الله عز وجل، ويحصل الملك بتأييد الباري سبحانه وتعالى ومناصرته لعبده وإعزازه له. نعم. وإنما كانت تلك التهية لنا ونحن نعبد الأوثان. نعم. في السابق كنا نسجد مثل ما يسجدون مثل ما يسجد غيرنا. نعم. فبعث الله فينا نبيا صادقا أمرنا بالتوحيد ونهانا عن الشرك. نعم. وأمرنا بالتهية التي رديها الله. نعم. وهي السلام. وهي السلام أهل الجنة. تحية أهل الجنة، لأن الله عز وجل يقول تحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نعم. فعرف النجاشي أن ذلك حق. عرف النجاشي أنهم على حق، يعني عرف النجاشي وفهم أن عدم السجود إنما هو عن وازع رباني، عن خوف من الله، عن عقيدة راسخة، فهم على الحق، فطلب منهم أن يتحاوروا. نعم. فعرف النجاشي أن ذلك حق، وأنه في التوراة والإنجيل. وأنه في التوراة والإنجيل أن السجود لله وحده. نعم. فقال أيكم الحاتف يستأذن. أيكم الهاتف، يعني أيكم الذي قال حزب الله يستأذن؟ من الذي قالها تلك الكلمة؟ لأن النجاشي أعجب بها، فقال جعفر أنا. نعم. فقال جعفر أنا. قال فتكلم. نعم. قال إنك ملك. ما دام أنت الذي صرخت بأعلى صوتك وقل حزب الله يستأذن، تكلم. فتكلم جعفر وقال أنت ملك، ما ينفع طول الكلام والسرد والأساليب الطويلة، لا نريد كلام مختصر، لأن وقت الملك ثمين وساعاته غالية، ونريد أن يسمع منا ما في فائدة، أما الإسهاب لا داعي له. نعم. قال إنك ملك لا يصلح عندك كثرة الكلام ولا الذل. إنك ملك، كثرة الكلام ما تصلح، والظلم بعد كذلك، وإنما إذا كان الإنسان أمام ملك يعدل، الملك العادل لا يظلم عنده أحد، فهو يسعى لإحقاق الحق وقمع الباطل. نعم. وأنا أحب أن أجيب عن أصحابي. أحب أن أتكلم نيابة عن حزب الله، نيابة عن الصحابة، نيابة عن المؤمنين، أنا أتكلم نيابة عنهم. نعم. فمر هذين إذا كانوا اثنين، اللي هم عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد، وإذا كانوا ثلاثة عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد وعبد الله بن أبي ربيعة، مره يتكلم. نعم. فأمر هذين الرجلين فليتكلم أحدهما فتسمع محاورتنا. يعني من لأجل أي شيء جاءوا؟ أنت دعوتنا، حضروا أو حضر هؤلاء الرجال وفدا من أهالي مكة لمهمة جاءوا من أجلها، ودعوتنا لنحضر، مره يتكلم وأنا أجيب، بدل ما مثلا يجيب فلان أو فلان أو فلان، عددهم كما قلنا مثلا 83 إذا كانوا كلهم حضر، لا أنا بتكلم نيابة عن أصحابي، مر هذين أو أحد هذين أو أحد هؤلاء الثلاثة يتكلم واحد، بدل ما يكون كلهم واحد، وأنا سأتولى الإجابة نيابة عن أصحابي. نعم. فقال جعفر تكلم. فقال عمرو لجعفر تكلم. فقال جعفر للنجاشي سله أعبيد النهن أم أحرار. عمرو العاص قال لجعفر تكلم أنت. عمرو أراد أعد كلاما ليقوله، وجعفر قال مره فليتكلم عن المهمة التي جاء من أجلها، وعمر قال لجعفر بل تكلم أنت. لما أعطي الكلام وأعطي الحديث لجعفر قال أسئلتي ثلاثة، سله أيها الملك هل نحن عبيد أم أحرار؟ بس قال لا، بل رجال كرام ومن أبناء الأسر العريقة وأناس كرام ما هم عبيد. قال إذا كنا عبيد نكون هربنا من أسيادنا، من حق الأسياد أن يفيدوا أولئك لقيدنا وإعادتنا مكبلين. مر سله أعبيد نحن أم أحرار؟ نعم. فإن كنا عبيدا أبقنا من أربابنا، أبقنا إلينا أبقنا هربنا وعصينا وشققنا عصى الطاعة. فإن كنا عبيد أبقنا من أسيادنا ممن يملكونا، فمن حقهم أن يطلبوا عودتنا. نعم. فقال عم بل أحرار كرام، بل أحرار وكرام أيضا، يعني ما هو ناس عاديين. نعم. فقال هم من بني هاشم وهم من أعلى الأسر وأرفعها مكانا. نعم. فقال هل أهلكنا دما بغير حق؟ نعم. فيقتص منا؟ قال عمرو ولا قطرة. يعني هل يمكن الحر يقتل ويحرم؟ أليس كذلك؟ يمكن وإن كان حر وإن لم يكن رقيق حر، فيسفك دم ويحرم، فيقول هل حصل هذا منا؟ هل أهرقنا دما أو لا؟ فإذا كنا أهرقنا دما يطلبون بالقصاص، ومن حقك أن تعيدنا إليه. قال لا ولا قطرة دم. قال طيب هل أخذ